قام الضيوف الأجانب بمن فيهم أفراد وفد الحزب الشيوعي السوسري ووفد مجلس أهالي محافظة ناغانو اليابانية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي يوم السادس السبت بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على طلة منسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما.